بسم الله الرحمن الرحيم. آجلا أم عاجلا يجب علينا أن نترك هذا الحياة، ونحن لا نستطيع أن نبقى في هذا الحياة دائما، ولا يستطيع أحدا أن يبقى في هذا الحياة دائما. بعض الأفراد يفهمون ويعلمون هذا المطلب جيدا، وهم يعلمون أننا لسنا من هذا الحياة، أننا لسنا من هذا العالم، أننا أتينا من عالم آخر، وآجلا أم عاجلا سنعود إلى ذلك العالم. وهم يقولون في هذا الآية دائما بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الكل فاني والله وحده الباقي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكل واحد منا لديه مكيال، لديه كيل. عندما يمتلئ هذا الكيل، وعندما يطفح هذا الكيل، يجب علينا أن نترك هذا الحياة مهما كنا ومن أي مكان أتينا. القبر هو آخر منزل لنا، ويجب علينا أن نترك هذا الحياة. كم سمعنا الشاب الميت قبل أوانه، ولم يتمتع بشيء من الدنيا، ولم يتمتع بشيء من الدنيا، رحل عن الدنيا وترك هذا الدنيا. ونحن لا نستطيع أن نبقى في هذه الحياة دائما. أو في هذه الآية نحن نستطيع أن نقرأ، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سليمان عليه السلام بكل عظمته وبكل جبروته وبكل كبريائه لم يكن يقدر أن يبقى في هذا الحياة دائما، ورحل عن الدنيا وترك هذه الدنيا. نحن نعلم هذا المطلب، ونحن نعلم هذا القصة. في أحد الأيام سليمان عليه السلام كان يريد أن يشارك في إحدى عمليات العسكرية، فدخل في موطن النمل، التقى بنملة. تلك النملة كانت تصيح بصوت عال، وكانت تقول: يا أصدقائي، فروا من ذلك المكان، يجب عليكم أن تفروا من هذا المكان، ومن الممكن أن يطأكم سليمان وجنوده تحت أقدامهم وتحت أرجلهم دون أن يستشعروا بكم، ولهذا السبب يجب عليكم أن تفروا، فروا إلى بيوتكم، فروا إلى جحوركم. أو في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا أتوا على واد النمل. عندما سليمان عليه السلام دخل موطن النمل: يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، ادخلوا في جحوركم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، ومن الممكن أن يطأكم سليمان وجنوده وهم لا يستطيعون أن يفهموا هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى تفضل على سليمان عليه السلام بأن جعله يفهم كلام جميع الموجودات والحيوانات، وهو كان يستطيع أن يفهم. ولهذا السبب لما سمع كلامها فأحضرها وقال لها: لما تفوهت هذا الكلام؟ أنت تعلمين هذا المطلب، إن خيامنا الملكية توجد في السماء، توجد في الفضاء، وأنتم تعيشون تحت الأرض ولا يهددكم أي خطر، لما تفوهت بهذا الكلام؟ تلك النملة قالت لسليمان عليه السلام: نعم، نحن نعلم هذا المطلب، إن خيامكم في السماء وفي الجو وفي الفضاء، ونحن نعيش تحت الأرض، ولكن نحن نعلم هذا المطلب، في يوم من الأيام أو ذات يوم يجب علينا أن نترك هذه الحياة، ونحن لا نستطيع أن نبقى في هذه الحياة دائما، ونحن نعلم لا شيء دائم في هذا الدنيا. وفي أحد الأيام الله سبحانه وتعالى سيسلب روحك من جسدك، ويجب عليك أن تترك هذه الحياة، وأنت ستقع من الأعلى إلى الأرض، وأولئك الذين سوف يرثونك ومن الممكن أي يطؤون. ولهذا السبب أنا قلت لأصدقائي: يجب عليكم أن تفروا من هذا المكان. وسليمان عليه السلام بكل عظمته وبكل جبروته وكبريائه ترك هذه الحياة، ترك هذه الدنيا، وأخذ هذا الدرس من النملة. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله.